شبكة إنشادكم العالمية تقدم رسمت البشرى ألوانا تحاكي روعة النغم نغني فيك ألحانا وتشدو للورى بفمي رسمت البشرى ألوانا تحاكي روعة النغم نغني فيك ألحانا وتشدو للورى بفمي وراد فيك بهجتنا أيها عنوان رفعتنا لترقى فيك أجيالا لتسمو في حضارتنا وراد فيك بهجتنا أيها عنوان رفعتنا لترقى فيك أجيالا العشية كيف صرت اليوم رايتنا عرفناك العشية كيف صرت اليوم رايتنا إذا شاءت عزائمنا فنحن رموز نهضتنا اسمك صار بستانا يضم روائع الكرم حروف شعر رونقها ليسري طيفها بدمي ليسري طيفها بدمي واسمك صار بستانا يضم روائع الكلم حروف شعر رونقها فواو وثبة كبرى إلى العلياء تحملنا وراء للرقيب ما نقدم في مجالسنا وثبة كبرى إلى العلياء تحملنا وراء للرقيب ما وفي الألف استنارات وآثار لصحبتنا وفي الألف استنارات وآثار لصحبتنا وجال دافع يلوي لنحيا في مسيرتنا بوسط الفلك والنجم بمسرح عالم يلوي سمات السبق للقمم سمات السبق للقمم فأنت البدر مزدانا بوسط الفلك والنجم بمسرح عالم يروي سمات السبق للقمم سمات السبق للقمم وراد وراد